ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم ودرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فمن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فسبق معنا في النوع العشرين من انواع علوم الحديث المدرج، وها نحن اليوم مع النوع الحادي والعشرين، وهو معرفة الحديث الموضوع المختلط المصنوع. ولماذا نسميه حديثا من أساسه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أصلا، سميناه حديثا على زعم من رواه هذا واحد، وعلى زعم وضعه الثاني، ولأنه يحدث بها، يحدث به بين الناس كما سيأتي معنا أمثلة لذلك. قال: معرفة الموضوع المختلط، يعني الحديث الموضوع هو المختلط المصنوع الملصوق المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك شواهد كثيرة. يعني كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع مفترع؟ واحد، إقرار وضعه على نفسه، يقر وقد تاب وندم، قالا أي بقوله وعبارته ولفظه، ولا التفات لمن يقول ممكن، لما يقول أنا وضعت هذا هو كاذب فيما قاله لكي يعيش الناس، لا. كما أننا في باب القضاء والدعاوى والشهادات نقبل قول الرجل إذا قال: قتلت فلانا، فعلت كذا من الجنايات، نقبل قوله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعض الناس وينكر، أو بعض النساء يقول بالزنا، فيبقى ويثبت على الإقرار، فيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا الكلام ولا يرفضه، لا، قالا. كان بعض الزنادقة يقول: وضعت على نبيكم صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. كان بعضهم يعترف معنا قالا أو حالا، يعني يقول مثلا: أنا سمعت من هذا الرجل فلان سنة 250 في بغداد، وهذا الرجل فلان المعين مات سنة 245، إذا مات ألطيها ولذلك كان العلماء يقول استعينوا على الكذابين بالتاريخ، بالتاريخ، تاريخ المواليد والوفيات وما إلى ذلك واللقاءات، حالا أو حالا، الحال عرفنا. أحيانا جاء الخطيب البغدادي رحمه الله برسالة بكتاب، كان يشوف هذا الكتاب، جاء بالكتاب اليهود في زمان خطيب بغدادي عند الخليفة، قالوا الخليفة شوف هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا ندفع الجزية، قالوا من الكاتب؟ قالوا علي بن أبي طالب، فبعثوا لنا نشوف. وممكن واحد يكتب كتاب ها ويزيده ويتربه عشان يعرف ده من 200 سنة من 1000 سنة من 500 سنة وهو له أصلي ومزيف وبيحصل. ممكن واحد يقول له ده جلد ايه؟ يقول لك ده جلد مثلا غزال، وانت ما تفحصه تطلع الجلد الطب ما يسويش حاجة، مش جلد الغزال غير جدا معنا. ممكن واحد يجيب لك مصحف يقول لك ده من القرن الثاني الهجري، طيب وفين؟ ايش الأدلة؟ ايش البراهين؟ فجاء الخليفة قال الخطيب بغداد شوف تعال شوف لنا الكتاب ده ايش اللي فيه؟ فقالوا ما الكاتب؟ قالوا علي بن ابي طالب. طب والشاهد من بقى؟ خلينا نشوف. شاهد اول شيء قالوا ده في سنة سبعة من الهجرة فتح خيبر. قال تمام خلوه نعرف. طب ما اللي شاهد؟ قالوا شاهد فيه سعد بن معاذ. لا سعد بن معاذ مات قبل التاريخ ده قبل فتح خيبر. ايه اللي حصل؟ اذا اول واحدة هي ابو الشاهد الثاني. يا الله ما يصحش سعد بن معاذ في الشهود على الكتاب ده ان اليهود ما يدفعوش الجزية. طيب ما ده سعد بن معاذ؟ انت بتقوله ده في زمن خيبر كتب الكتاب هذا لما فتح خيبر. إذا استعينوا على الكذابين بالتاريخ. إذا الكتاب ده مزعوم ومزيف وملوش أساس ولا من الصح، ولذا رد في وجوههم أو العلماء حماة الدين حراس العقيدة حماة الحدود بسرعة. بس قال من الشهود فلان فلان فلان والله ده ميت قبل خير. إذا ما يصحش هذا قال ايه او حالا. ومن ذلك ركاكة الفاظه، ركاكة ايه؟ مش بليغ مش فصيح، والمقصود ركاكة المعنى، ركاكة الفاظه ومعانيه، ما هوش فصيح ليخرج من نشكات النبوه، ليس عليه نور النبوه كما قال لربيع بن بحيم للحديث نور كنور النهار يعرف به وظلمة كظلمة الليل تنكره. نعم. ولو هم رجل بالسحر أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأصبح الناس يقول فلان كذاب. قال ومن ذلك ركاكة ألفاظ وفساد معناه. فساد معناه واحد مثلا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا بحالك يغني عن سؤالي. والاحاديث النصوص في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام في فضل الدعاء ووجوب الدعاء والامر بالدعاء. ازاي نعملها؟ يجي حديث كده يرتص لكل القواعد دي ويهدمها؟ لا. قال وفساد معناه فساد. الحديث الثاني يقول لو اعتقد احدكم في حجر لنفع انفعه. دعوه الى الوثنيه ونبذ الشرك ونبذ التوحيد معنى الفن. هل هو فساد معناه او مجازفه فاحشه؟ اذا بنى الرجل بيتا يعني تتجاوز تسعه اضرع ناداه منادي من السماء اين تذهب يا ابسط الفاسقين؟ تروح فين؟ قال او مخالفه لما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه. مخالفه يقول لك مثلا حديث انا جد كل تقي. الله ده نسب النبي عليه الصلاه والسلام محفوظ والجدية هذه والأبوة لها أسباب نسبية. ولك أنا جد كل تقدير معنا. قال مثلا واحد ماذا يقول لك؟ محمد بن إيه؟ ابن شجاع الثالث يقول إن الله عز وجل لما خلق الفرس شكر أجراه فعرق، فمن هذا العرق خلق ذاته. لا يقول هذا إلا زين، وهذا كفر بالله العظيم مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة والعقل والنقل. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل قدحه ليحضره من يضطر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثير، منهم زنادقة ومنهم متعبدون، يعني يضعون حسن وديانة يريدون أن يوقفوا الناس في الدين والعبادات والتقرب إلى الله. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا كأبي عصمة الذي وضع حديث في فضل القرآن نوح الجامع. من؟ نوح أبو عصمة نوح بن أبي مريم الذي وضع حديث في فضائل سور القرآن الواحد والثعالب والزمخشري يذكرون هذا الحديث بلا زمام ولا ضبط، يذكرون هذه الرواية. قالوا في أبي عزم هذا جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، هي مصيبة. قال لي رأيت الناس قد انصدوا عن القرآن فأردت أن أعطفهم على القرآن وأردهم إلى القرآن، فوضعت لهم أحاديث في فضل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. إذا هذا الرجل أخطأ، الدفع إيه؟ الاحتساب. يقولوا منهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنع، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامين وغيرهم كرامية من مذهبهم جواز أو استحلال الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتساب والتعبد والتدين والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة والغش والانخداع على كثير من يعتقد صلاحها، لأن عابد ناس محدش يشك أنه يريد أن يضر الإسلام أبدا أو يطعن في الدين. يأتيك بحديث قد اختلطه وافتراها فيظن صدقه، وهم شر من كل كذاب بهذا أو شر من كل كذاب بهذا الجانب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه لله وسطروه عليهم في زبورهم في كتبهم عارا على وضع ذلك في الدنيا. عندكم موضوعات ابن الجوزي، وعندكم الليالي المصنوعة، عندكم الفوائد المجموعة للشوكان، عندكم تنزيه الشريعة معنا، وعندكم تمييز الطيب الخبيث، وعندكم كشف الخفاء وزير البال، وعندكم المقاصد الحسنة. ومن أحسن هذه الكتب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشدارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. أضيفها للمحامين بذكر وخير. هذا متواتر عنه متواتر اللفظ. ضرب العلماء أمثلة للمتواتر اللفظ هذا الحديث روي عن 103 من الصحابة حتى هو متواتر عن أنس وحده عن أنس وحده متواتر. ذكر الشيخ الألباني 67 صحابيا كما في صحيح الجامع ممن روي عنهم هذا الحديث وهم أكثر من هذا. أما عن أنس وحده هو متواتر. قال بعض علماء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. قال بعض هؤلاء الجهل نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال الجاهلين. ليه بقى؟ برضو في الحديث المتواتر ده وضعوا فيه حتى الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا ليضل الناس حتة ايه؟ ليضل الناس. فنفهم منها ايه بقى؟ ان اللي هيكذب مش عشان ضلال الناس مسموح ونفس اللفظ هذه موضوع مكتوب ليضل الناس. قال وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم. قيل لأبي عصم هذا نوح الجامع أتكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا ما كذبت عليه كذبت له. قال وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره الله إن الدين هذا كامل. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجاسي كتابا عبيرا بالموضوع غير أنه أدخل به ما ليس منه أدخل به حديثا رواه الإمام مسلم. لعله إذا طالت بك مدة أو حياة ترى أناسا يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله معهم صياط كأذناب البقر. وهذا رواه الإمام مسلم. وضعوا في الجوز على سبيل الوهم والخطأ في كتابه الموضوع كلا بعض الأحاديث الذي لا أصل في مسند أحمد غير وذكر ابن الجوزي في الموضوع وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره من الحديث الموضوع التي على شرطه. وإنما استفاد ابن الجوزي هذا من كتاب الأباطيل والمناكير للجوز القلب فسقط عليه ولم يهتدي إليه. إن الذي سقط عليه هذه الأحاديث الموضوعة التي كان ينبغي أن يذكرها في كتاب موضوعات ويصفي وينقي كتاب موضوعات مما ظنه موضوعا. قال وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا لأن الوضع وقع والناس حاروا فيه وعالجوه وحضروا من الضعين وصنفوا فيه مصنفات أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. قال وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيقدم عليه ولا يصح بهذا الله. وإنما اللفظ المتواتر من كذب علي متعمدا من قال علي ما لم أقل. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة. وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. أنا أقول لحالة الوضع والافتراء والاختلاط عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واقع محسوس لا يكابر فيه إلا أحد أمرين أو أحد رجلين إما جاهل وإما أحمق لعقل. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظها الذين كانوا يتضرعون من حفظ الصحاح واحفظون أمثلاء وضعفاء من المكتوبة كان إمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح خشية أن تروج عليه أو على أحد من الناس رحمه الله رضي عنه. فبهذا ينتهي ما في البحث الحديث، ولكن أقرأ لكم ملخص هذا الباب من كتاب شيخنا أبي حسن حفظه الله تعالى الجواهر السليمانية. ذكر حفظه الله تعالى تحت هذا البحث عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحديث الموضوع هو الكذب المختلط المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع يا إخوة هو الاختلاط والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما لم يقل، وهذا لا يكون إلا من رتيك الدين مغرض، ولكن ولله الحمد قيض الله عز وجل لهذا العلماء. قيل لابن المبارك تلك الأحاديث الموضوع المصنوع، قال يعيش لها الجهابدة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظة. جاء ببعض الزنادقة هؤلاء ليصلب وتضرب عنق، فكان يستعطف الخليفة فيقول وضعت على نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا آلاف من الأحاديث، قال يعيش لها الجهابدة، يعيش لها ابن المبارك، يعيش لها محمد بن حمزة السكري، يعيش لها فلان، يعيش لها فلان من الكبار. وحقا ما قاله هذا الخليفة. أول شيء تعريف هذا النوع، الموضوع هو الكذب المخترق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسباب الحاملة على الوضع، واحد الزندق والطعن في الدين، واحد مغرق واحد زنديق يريد أن يطعن في الدين فيؤلف ويختلط ويركب. الثاني التعصب لرأي قومه، مثال الزندقة والطعن في الدين محمد بن شجاع الثالث، وذكرنا حديثه في إجراء الخير. الثاني التعصب لرأي قومه، مثلا عند أبي حنيفة أنه لا تنفع الأيدي في الصلاة على التكبير على الخفض والرفع، بعض الناس من الأحناف يتعصب فأركب إسنادا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه بعد الركوع فلا تجزئ صلاة أو فلا صلاة له. السبب إيه؟ مع إن رفع اليدين هذا متواتر عن الأئمة، أربع مواضع رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام عند تكبيرة الإحرام وعند النزول للركوع عند الاعتدال من الركوع وعند القيام من الركعتين إلى الثالثة، أربع مواضع مؤكدة. قال الزندقة والطعن في الدين بعد تعصب لرأي أو مذهب. واحد قالوا له أنت ما تشوف كيف انتشر مذهب الشافعي في خراسان؟ قال والله لا أخزينه. قالوا إيه؟ قال حدثنا فلان عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على الشافعي على أمتي من إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، هو حنفي متعصب. قال الثاني التعصب لرأي الأمه. الثالث العصبية للجنس والقبيلة أو اللغة والوطن، مثل حديث أن الله إذا غضب أنزل الواحد بالعربية وإذا رضي أنزل الواحد بالفارسية. إذن فيه هنا مشاكل في هنا لوحة عصبية إلى اللغة إلى الوطن وأحاديث فرض القزوي. قالوا أيضا وضع هذا أبو عزب أو ميسر بن عبد الله في فرض القزوي ومن مات بالقزوي ومن استشهد بالقزوي كان الثغر من الثغور جاي ضميرتها كان الثغر من الثغور من أول حتى قرأت جزء هكذا في فضل ضميان ومن مات بضميان ومن استشهد بضميان وخلت جزء 40 حديث في فضل ضميان جعلوها في المدينة ومك ضميان عشر ضميان والثغور في ضميان والجهاد في ضميان إلى آخره وكل هذا لا صح. قال لبعضهم من يضع الحديث حسبه وتدين وذكرنا أمثلة لهذا. اللي بعد قصد التكسب وطلب المال والتجلب للحكام دخل بعضهم على المهدي الخليفة العباسي فوجد المهدي يلعب الحمام فقال والله لازم أجيب له حاجة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق أو لا سبق إلا في خوف أو حافر أو نصل أو جناح فطلوا واحدة عشان الحمام والجناح هو الخليفة بيحب الله بالحمام فأمر له الخليفة ببضعه وبعدين لما باع كده وولى منه ساب قفاه قالوا أشهد أن قفاك قفا كذاب. ليه؟ لأن الخليفة كان بيجلس مجالس الحديث والإملاء وعارف الحديث ده ما فيش فيه زيادة بيها إذا نعملوا ليه بقى؟ تزالوا من الحكم المصالح الشخصية واحد ولد بيحفظ في الكتاب فجاء الولد بيك فكده هم طلبوك طيب لا أخزينا صف بالإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلموكم أو معلموا صبيانكم شراركم أشدهم على اليتيم وأغلظهم على المسكين. خذ خذ منه إذا عايز ينصر نفسه يشفر منه بأي حاجة. قال قصد الاشتهار من الأسباب الحاملة ذكر الشيخ حفظه الله فقصد الاشتهار عايز يجيب أي حاجة يشتهر زي الرجل الذي قال حدث في حضرة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في مسجد الوصال حديث طويل أن من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طائر يسبح أو كذا وساق حديث 20 ورقة 20 ورقة وبعدين الإمام أحمد موجود يحيى بن معين موجود فقال أحمد ليحيى أنت حدثت بهذا؟ قال والله ما أنا لا لم أسمع هذا إلا فبعد ما خلص 20 صفحة الناس بيعطون فما هيشتهر صح ويحب الناس ينظرون فيه بنظر الناس فقال له يحيى بن معين تعالى انت متى قابلت يحيى بن معين واحمد بن عمر؟ قال قابلتهم في لقاء. قال انا يحيى بن معين وانا احمد بن عمر. قال لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمر حتى اتحققت الان لقد رويت على 18 واحد يحيى بن معين واحمد بن عمر 18 واحد. القصة دي هناك من دعاه الإمام الذهبي خواه الإمام الذهبي خواه وأشار إلى تقويتها وتنشئها. اللي بعد هذا من استجاز وضع الأسانيد لكل كلام حسن في المعنى يقول لك خشية الله رأس الحكمة يركب لها إسناد يقول لك مثلا قلدها عالما واخرج سليما ركب لها اسناد حكمه الحكمه ضاره المؤمن ركب لها اسناد كلام حسن المعنى. اذا كم الان الاسباب الحامله سبعه اختلف العلماء لسه في المسجد ثمانيه واحد جاله سبعه اهل العزبه وطبر جاله سبعه والغرباء جاله ثمانيه قول من نقدم لك الله خير غبنا عد معك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اللي جال ثمانية حسب الأصل. تمام؟ أقسام الرواة الذين وقع في حديثهم الحديث المكذوب وما إلى ذلك. قال ابن الجوزي في المسألة الثالثة كل شيء، قال ابن الجوزي: واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب انقسموا إلى خمسة أقسام. القسم الأول قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فغفلوا عن الحب والتمييز، ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدث من حفظه فظال يقرأ، أتى بالأوابد والأعاجيب والطامات. القسم الثاني قوم لم يعانوا علم النقل فكثر خطأهم وفحش على نحو ما جرى للقسم الأول. شوف الإنسان بقى لما يكون معتمد على كتبه ضاع احترق، راح يحدث، هيقدم ويؤخر، هيزيد وينقص، هيطلب المعنى. الثالث قوم رفقات لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمالهم. سأل الله العافيه، سأل الله حسن الختام، استعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. فالبعضهم اختلط بآخر حتى يدخل النمل في أذنيه ولا يشعر من شدة اختلاط. فالقوم رفقات لكنهم اختلطت عقولهم في أواخر أعمالهم فخلطوا في الرواية، يقع في حديثهم الكذب الموضوع يروونه عن غيره المطلوب. قوم تعمدوا الكذب. طيب قبلهم قبل قوم غلبت عليهم البلاهة والغفلة، منهم من يقبل التلقين، لو قيل له قل كذا يقول تلقينا، أو يضع له وراق الحديد وهو لا يشعر، أو يدخل ولده عليه من الأحاديث وهو لا يشعر. القسم الخامس قوم تعمدوا الكذب، وهؤلاء ثلاثة أنواع: واحد قوم رووا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، فلما عرفوا وأيقنوا وأقيمت عليهم الحجة أصروا أن يروا هذا. هذا النوع الأول. النوع الأول إيش؟ عند أين؟ لما عرفوا أنه خطأ أصروا، يقول لك فلان يخطئ ويصير خلوه على جنب ما ناخدش منه، يضرب. النوع الثاني قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمون، شوف يعلمون من الكذاب وده وضع وده ضعيف إلى آخره، ودلسوا أسماءهم يعني أسقطوها كده ما بيرهاش في الأسماء، أخفوه. النوع الثالث قوم تعمدوا الكذب الصريح لأنهم أخطأوا، لا أنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، بل هم بأنفسهم صنعوا الأحاديث واختلقوها وافترقوها. قال المسألة الرابعة كيف يعرف الوضع في الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر: والحكم عليه أي على الحديث الموضوع بالواضح إنما هو بطريق الظن الغالب، بغاية الظن لا بالقدر، قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية مميزون بها العلم. ولذلك هذا معنى كلام البلطيني يقول: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. الشيخ قدر عرفناه رحاص واضحة؟ ايه هي يا حبيبي؟ كلام بسيط. يلا بسم الله. كلام ممكن اشقر شهد هذا من الواقع، شهد هذا من التجربة المعايشة. ايش يقول؟ اي نعم سنين مش يخلطوا يوم يومين، مش عيبه يوم يومين مش عيبه. نعم إيه لو سمع من يدعي أنه يقول بخلاف ما يعرف عن كلام. طيب يقول هنا والقرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع ترجع إلى أمرين. الأمر الأول بالنظر إلى الظهر أحوال الظهر، والثاني بالنظر إلى المرء المتن المرئي. أما الأول هو نادم كما قال الحق فيدرك بأمور، ونحن ذكرناها في بداية قراءتنا البحث. واحد أن يقر وضعه بالوضع، الثاني ما ينزل منزلة الإقرار بالوضع، الثالث أن يكون في السند كذاب ولا يروى الحديث إلا من طريقه، هذا شرط. طيب هذه ثلاثة أمور فيما يتعلق بحال الراوي. طيب الأمور التي تتعلق بحال المروي، قال واحد ركاكة اللفظ وسماجته. ركاكة اللفظ، الركاكة ضد الفصاحة في البلاغة، وسماجته. الثاني ركاكة المعنى وفساد كأحاديث القصاص والشحابين. يقول الربيع بن عثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. قال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. معنى يقول الثالث ما يخالف العقل ولا يقبل تأويلا مثل الأخبار في قدم الأجسام، يعني قدم العالم وما أشبه ذلك. الرابع أن يكون منافضا لنص الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي. الخامس مخالفتهم لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الكتاب الذي في زمان خطيب بغداد. السادس أن يكون فيما يلزم المكلفين أو يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد، يعني مسألة عظيمة في أصول الدين تلزم المكلفين ينفرد بها واحد حفظه لا يعتمد، فكيف نعتمد على هذا لا يعتمد عليه. السابع إذا لم يوجد في دواوين السنة المسندة على كما جاء في بعض الحديث لا تقوم الساعة حتى يصعد أناس إلى القمر أو إلى سطح القمر معنا وما إلى ذلك. ما دخل هذا؟ ما له علاقة؟ ولكن حب الوطن من الإيمان. روح أنت ابحث وراء عمرك ما توصل لإسناد وليس له أساس ولا أصل. معنا إخوان مثلا النظافة من الإيمان ليس له أصل. حديث الوطن البلدي بس انت تعب نفسك ملوش اساس من الصحة. معنى ان ضربها من الايمان ده ما فيش شك، ده كل كتب الفقه كتاب الطهارة في اول الكتاب ما فيش فيه خلاف، نضافة الطهارة من دين ما فيش فيه خلاف. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ما فيش ملوش اساس. قال السابع اذا لم يوجد في دواوين السنة المسندة. أما ابن القيم فله كتاب جميل جدا اسمه المنار المنيف، في تمييز الصحيح من الضعيف. المنار المنية في هذا الجزء مثل هذا الجزء. ابن القيم له كتاب اسمه المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف، وضع قواعد لمعرفة الأحاديث الموضوعة والباطلة المكذوبة المختلطة. قال: واحد، اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها مثلها النبي صلى الله عليه وسلم. مجازفة معنى يا أخوان المجازفات هذه ايه؟ مثلا حديث لو يعلم الناس ما في الجرجير لا زرعوه تحت السرير، وهذا الكلام يقول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول ما الباذنجان لما اكل له وعايز يمشي مع نمط ايه؟ ماء زمزم لما شرب له. لو كانت الحلبة رجلا لكان حليما، لو كان الباذنجان رجلا لكان حليما. ايش دخل معنا؟ يركب ثواب كثير لا نهاية له على فعل قليل يسير، أو فعل صغير يجيب عليه عقوبة كبيرة مجازفة ملاش حد ملاش إطار. يقول اشتماله على إيه؟ على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب الحس له، مثل ايه؟ حديث مثلا تنكب الغبار فانه منه تكون النسمه. اشتخلي هذا بالله. طب النسمه من مني؟ من مني يمنى؟ اشتخلي بقى الغبار ده بيتولد منه الناس، تولد منه الارواح سواء الحيوانات او الطيور او الحشرات او الادميين وما الى ذلك. تنكب الغبار ده مخالف للحس. تلكم الغبار بينه وفيه منه تكون النسمة ليس له أصل. الباذنجان لما أكل له أصلا أنت حين تأكل باذنجان يجي لك الله عن صداع ينام. لكن تقول لهم تقرأوا في كتاب الطب لابن طيب أضرار الباذنجان الأسود معنا، ويقول لك ويزل الأبيض يقول لك خالم وعالم من ذلك، عالم من هذه الأضرار. الآن بيجيبوا أبحاث من الأسود في فوارد، ما في مشكلة، ما فيش إشكال. بس في الطب القديم عندهم اعتقاد الباذنجان الأسود في مشاكل، والأبيض عالم من هذه المشاكل. على رغم هذا فهنا يقول الباذنجان لما أكل له. قال الثاني سمجة الحديث وكونه مما يسخر منه أو يسخر منه. واحد ماذا يقول لك؟ همة الرجال تزيل جبال. ماذا ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى ليس له أصل وليس لحديث أصل. أيضا واحد يقول لك لو كان الأرز رجلا لكان حليما. الأرز وأكل الأرز معروف الطبيعة مشهورين بأكل الأرز معنى. وهذا أيضا ما فيش أساس. الرابع مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، يعني لا يمكن التأويل فيها ولا الجمع. فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. الخامس أن يدعي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كادعاء الرافض مثلا الوصية لعلي، الوصية لعلي. طب هم بايعوا أبو بكر الصديق ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان، فين بقى الوصية كتموها؟ عند رافضها. السادس أن يكون الحديث باطلا بنفسه، فدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن معنى حديث مثلا من لم تنه صلاته عن فحشاء المنكر لم يزدد من الله إلا بعد. طب هذا باطل، يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. ليه؟ لأن في هذا الحديث دعوة إن الناس من بكرة كده يخلوا الصلاة، لأن ما فيش فينا واحد معصوم أبدا. بل جيء للنبي عليه الصلاة والسلام برغم فيما إن هذا الرجل يصلي ويصرح بالله، يصلي ويصرح بالله، قال ستنهى الصلاة، ستنهى الصلاة، إن الصلاة تنهى فحشاء المنكر. هذا صريح تنجيه. انظر إلى هذا الحديث مخالف للصريح التنزيه. قال السابع أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامن أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قولي إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، يقع كذا حوادث، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كما في حديث إذا انكسر القمر في صفر كان كذا أصائب عن بحث وأضرار. التاسع أن يكون بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، معنى كما في حديث أكل السمك يوهن الجسد، مش حلو ده أشبه صح بكلام الأطباء. والهريسة تشد الظهر، وواحد حلواني عزم في الهريسة هذه فجد له حد، معنى واحد ثاني عليه بالعدس إنه قدس على لسان 70 نبيا، قال عبد الله المبارك إنه ينفق ومؤذن كيف يقدس على ولا لسان نبي واحد، كيف 70 نبي مرة واحدة؟ قال العاشر أحاديث فرض العقل كلها كذب. فرض العقل واحد عايز يمخر يمشي بعقل، منها ايه؟ الدين والعقل، ومن لا دين له لا عقل له. كل احاديث باطلة على هذا المنوع. السبب فيها ما يسار هذا ابن عبد ربه هو اللي وضعه، وعنه اخذها داود بن المحبر والف كتاب داود هذا في فضل العقل. الحادي عشر الاحاديث التي يذكر فيها الفضل وحياته كلها كذب، فلا صح في حياته حديث واحد عليه السلام. الثاني عشر ان يكون حديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. الثالث عشر مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في القلب السابع. كل هذه الأحاديث ومنافية لصريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم قيام الساعة. الرابع عشر أحاديث صلوات الأيام والليالي إلى آخر الأسبوع، يوم السبت تصلي كذا، يوم الأحد تصلي كذا، وإلى ذلك. الخامس عشر أحاديث صلوات ليلة النصف في شعر، والصحيح أنه لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث، لا يصح. السادس عشر ركاكة ألفاظ الحديث وسمجتها بحيث يمجها السمع فيدفع الطبع ويسمع معناها، كحديث أربع لا تشبع من أربع. شوف السمع اللي بقى، أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر، كلام ده. السابع عشر أحاديث دم الحبشة، معنى والسودان كلها كده. الثامن عشر أحاديث دم الترك وأحاديث دم الخصيان وأحاديث دم المماليك. المماليك الرطيق والعبيد ودم الترك في بعض الحديث لكن ليست في الدم الصريح، بعضها يصح ليس في الدم الصريح. وحديث دم القصيان، وأيضا أنبه ربما وقع ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب في بعض الأخطاء والإطلاقات، أحيانا يطلق مثل حديث مثلا يا حميراء، قال كل حديث في يا حميراء لا يصح، مع أنه أيضا صح بعض مثل هذا الأخطاء. معنى هذا اجتهاد هو رحمه الله، لكن أيضا ننتبه عند هذه الإطلاقات في الكتاب. فالتسع عشر ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، انتهى ملخصا من كتاب ابن القيم. المسألة الخامسة حكم من تعمد الكذب ورواية الحديث الموضوع، يعني حكم رواية الحديث الموضوع. قال الحافظ ابن حجر وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فعل نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام. الترغيب والترهيب تفيد استحباب وتفيد كراهة. الاستحباب والكراهة من إيه؟ من جملة أحكام تكليفية. قالوا اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، إنما متى نكفره؟ إذا استحل هذا العمل. معنى إخوان واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم أن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين، يرى أي ظلم. أخرجه مسلم. قال من المسائل الثالثة ما الفرق بين السرق والكذاب والمطلع؟ كلمات ربما نقرأها ونظن أنها متحدة، والصواب أنها متغيرة بينها فوارق. قال فالوضاع هو كذاب وزيان، لأنه افترض واختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عاملته يداه ولم يكن غافلا عن غيره، هذا هو الوضاع. الكذاب هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، يقول أنا سمعت هذا الجزء الفلاني وهو لم يسمع إنما سبقه. ما هي كانت الكتب دي الأجزاء دي أحيانا بيعطوها للعطارين، خلاص أنت ما عدتش عايز الجزء هذا الفلاني تروح تبيعه للعطار، يعني يستخدمه كأوراق. معنى ممكن أنا أروح عند العطار وأخذ منه الجزء أخترقه وأدعي أنني سمعته، وأنا ما سمعته ولا حضرته ولا جلسته. وبعدين في كل مجلس بيكتبوا التوقيعات كم واحد حضر المجلس، انت بتكتب في جزءك وانا بكتب في جزئي والثالث والرابع، ما يخرجش واحد المجلس الا ويكتبوا التوقيعات انهم حضروا المجلس هذا عند الشيخ الفلاني في اليوم الفلاني. مؤرخ. ممكن واحد كده يدخل السماع، بيسموه السماعات، يدخل سماعه واسمه مع الذين حضروا، بعدين نروح يملأ طراب كده ويزيد، يبقى شوف شوف إمام النبي حضر المجلس، لا يقارن هذا بالأجزاء الأخرى. قل من معك حضارة فيشوفوا اسمه زايد أدخل سماعه بين أسماء الحاضر معنى أخوان. فهذا الكذاب يعمل إيه بقى؟ قال هو الذي يدعي سماع ما سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يرى. وهذه الأحاديث هي مشهورة معروفة. هو دخل نفسه مع إيه؟ مع هؤلاء الذين سمعوا. الأحاديث مشهورة عند أئمة الحديث مش حديث غريب. انتبهوا لأن احنا في النوع اللي بعده اللي هو السرق هنفرق بينه وبين هذا. إن السرق بيجيب أحاديث غريبة مش مشهورة ولا معروفة، إنما الكذاب بيجيب أحاديث معروفة ومشهورة. لكن هو اختلقها؟ لا، افتراها؟ لا، إنما ادعى سماعه لها. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: فكل وضاع كذاب ولا عبس، كل وضاع وليس كل كذاب وضاع. فأما السارق فإنه كذاب أيضا، ولكن كذبه من نوع خاص، وذلك أنه يسرق الأحاديث الغريبة، أحاديث بيحبوا الناس عايزين يسمعوا، غريبة مش مشهورة، التي ينفرد بها أحد الرواة، هي قليلة جدا، مخرجها قليل، وليست معروفة ولا مشهورة، إنما هي غريبة، وهو يروح يسرق عشان الناس يرحلوا إليه يسمعوا منه. هذا اسمه السارق. إذا اللي قبله بيعمل إيه؟ بيدعي سماع ما لم يسمع، يعني مشهورة معروفة. إنما السارق خلاف هذا، حديث قليلة المخرج غريبة عايز الناس يرتحلوا إليه ليأخذوه. هذا اسمه سارق. طب عندنا المتهم بالكذب الرابع بقى الذي يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيكذب في حديث الناس لكن هم لا اختلق احاديث ولا ادعى سماع ما لم يسمع بلا. فعلى هذا يقول الشيخ: الجميع كذابون، لكن الوضاع كذاب وزياد، والسارق كذاب في اشياء دون اشياء، والضوء في المسألة السابعة. وين الشيخ فيما يتعلق بهذا النوع؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم قبول رواية الكذاب، وإن تاب اختلفوا على القولين. فريق قالوا لا، احنا ما نقبلش توبته، بل يطرد تمام ويهجر ولا يروى عنه شيء بعد توبته. وفريق قالوا لا، احنا نقبل التوبه، والله سبحانه وتعالى قبل توبه الكافر المشرك، هذا هو الصحيح. واذا نظرنا في ترجمه علي بن احمد بن الحسن بن نعيم في تاريخ بغداد والمزان وجدنا العلماء قبلوا توبه، كذلك في ترجمه اسماعيل بن عبد الله لابي اويس. بهذا تنتهي المسائل التي ذكرها الشيخ.